هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء وما يعلم تأويله